يقول تعبت شوية وقالوا إنه تعب نفسي، لكن بدأت أبغض العبادات بعد تعبي، هل هذا غضب من الله؟ اعلم أن علامة رضا الله عنك أن يوفقك لطاعته، واعلم أن علامة من علامات غضب الله على الشخص أن يكرهه في العبادات. قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقبل على الله، فالله يفتح باب التوبة لمسيء الليل حتى يتوب بالنهار، ولمسيء النهار حتى يتوب بالليل.